أول شيء قياما بالأمانة، نعم. ثانيا ابتغاء الأجر من الله، لأنه ترى فيه أجر عظيم للذي يوفي بالعقد. ثالثا درءا للنزاعات بين المسلمين. رابعا حتى تنضبط معيشة الناس. وكذلك فإن أداء الحقوق يعني إذا ما صار يوم القيامة في قصاص، يعني ما راح تضيع العملية، في قصاص يوم القيامة. ولذلك الأجرة المحددة، إعطاء الأجرة هذه المحددة على العمل المحدد، من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، كذلك الحقوق الواجبة على العامل والموظف، الإنجاز. يعني أنت شوف إيش راح يكون رقي المجتمع وقوة المجتمع لما يصير فيه وفاء بالعقود.